لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في المحرمات: مؤقتا، قال: 9 زواج المشرفة. اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة. الزنديق والزنديقة هو من أظهر كفرا مع انتسابه للإسلام، منافق أظهر نفاقه، يعني ما زال يقول أنا مسلم ولكنه في نفس الوقت يظهر ما يعد ردة عن الدين، كما قال الله عز وجل في هذا النوع من الناس: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. إذن سماهم منافقين باعتبار أنهم ما زالوا ينتسبون إلى الدين، سماهم كفار لأنهم أظهروا ردة عن الإسلام، أظهروا الكفر، بخلاف المنافق الذي يكتم نفاقه فإنه لا يعامل في الظاهر إلا بما أظهر. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بمفارقة من علمهم صلى الله عليه وسلم من المنافقين أو المنافقات، بل ظلت الأحكام الشرعية الظاهرة تجري عليهم، مع أن هناك أفراد منهم نزلت فيهم آيات تبين أن في باطنهم الكفر، ولكن لم يكن هذا ببينات، إنما كان شيء أعلمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أو كان شيء رجعوا عنه وأظهروا التوبة، فلا يزالوا داخل دائرة الإسلام وهم في الدرك الأسفل من النار. لكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التوارث، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بفراق الأزواج والزوجات. في دائرة الإسلام ظاهرا، يعني في المجتمع المسلم صلى الله عليه وسلم عاملهم بذلك في أحكام الظاهر، كما ذكرنا في الميراث، في تحريم الدماء والأموال والأعراض، لم يسب أحدا منهم ولم يعاملهم معاملة الكفار، لا في ذبائح ولا في نكاح ولا في غير ذلك، فضلا أن هناك من لم يكن يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مش كل أنواع الشيعة، في هناك إسماعيلية مثلا وقرامطة وكل فرق العلويين، هؤلاء زنادقة منافقون أظهروا نفاقهم لأنهم ينتمون إلى هذه الطوائف الغالية. أما الروافض فمن كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، وأما بالنسبة لأحكام الإسلام فلو ذبح تؤكل ذبيحته، إلا إذا علمنا على واحد معين أنه ارتكب كفرا قامت به الحجة، قامت عليه الحجة واستوفيت الشروط وانتفت الموانع. الغرض المقصود بكلمة الزنديقة منافقة أظهرت كفرا أكبرا تعامل بناء عليه ويظهرون الانتساب إلى الإسلام. البهائيين، البابيين، القاديانيين، هؤلاء كلهم من وإن انتسبوا إلى يعني بعضهم طبعا لا يصرح بانتسابه إلى الإسلام، لكن يعني بعضهم يتبرأ ويقول لا أنا مش لا مسلم ولا مسيحي، أنا بهائي، دين تاني مستقل تماما، مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقولون ليس خاتم الرسل. وكل من قال بتحريف القرآن، وكل من اتهم عائشة في أرضها ونحو ذلك، فهؤلاء يعني يظهرون اسم الإسلام ومع ذلك يظهرون كفرا. اللي كتم نفاقه وأبطنه يبقى لا نعامله إلا بما أظهر. فلذلك لا يحل للمسلم أن يتزوج زنديقة. احنا عندنا زنديق الاستعمال المعاصر بمعنى ايه؟ ملحد. لا، الزنديق عند العلماء كما ذكرنا منافق أظهر نفاقه. قال ولا المرتدة عن الإسلام ولا عابدة البقر، ثم الهندوس خصوصا. لا، بتقول أنا تنصرت، مرتدة بتقول أنا تنصرت، بتقول أنا تهودت، واحدة بتقول أنا ملحدة، أنا لا أعتقد في وجود الله، دي بتقول أنا مش مؤمن، بتقول أنا بيقول بيصرحوا بعدم الانتساب للإسلام. ولا عابدة البقر، يعني في إجماع أيضا كما كذلك الوثنيين منهم البوذيين، لأنهم يعبدون إيه؟ بوذا وتماثيله، يعني عباد أوثان أيضا، كونفوشيوس، شيوعيين، دهريين. ولا المعتقدة لمذهب الإباحية، الإباحة كالولودية ونحوها من مذاهب الملاحدة اللي بينكروا ولود الله ملحدين. وكلمة الإلحاد أصلا معناه الميل، ومنه اللحد، اللحد لنا يعني إيه؟ عشان هو شق في جانب القبر، لكن اصطلاحا دلوقتي عندنا الملحدين اللي هم ايه؟ اللي بينكروا وجود الله او يطعنوا في دين الاسلام ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم بيقولوا الملحدين الذين يكرمون وجود الله. مذهب الاباحة يعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه، الحرية المطلقة، لا توجد محرمات، ولا دول اصلا يبقوا نصارى لو حتى في البلاد النصرانية. يعني اوروبا النهاردة في عدد هائل من الناس لا دينيين وإباحيين، يعني مذهب الإباحة عندهم كل واحد حر يعمل اللي هو عايز يعمله ما لم يضر غيره وما لم يعتدي على حرية الآخرين. دول ما هماش نصارى الذين يرون مذهب الإباحة، وإن الزنا ليس محرما عندهم ولا يعني يلزم فيه شيء، لا حاجة يعني بين الطرفين طالما بالتراضي ما حدش يعترض. من كان كذلك كان ايه؟ ليس يهوديا ولا نصرانيا، حتى وان كان يعني البعض قد يقول ذلك، لكن اعتقاده بهذه الطريقة يمنع ان يكون صاحب دين من اهل الكتاب. مالكم؟ ماذا يتكلمون؟ شخص من هذا الكتاب سب الدين من أهل الكتاب زيه هيظل على المصريين؟ الله أعلم. يقول ودليل ذلك قول الله تعالى ولا تنكيحوا المشركات حتى يؤمن. هو ولا تنكيحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ده رفض عام. خرجت اليهودية والنصرانية انهم مش مشركات، لا هن مشركات، ولكن خصصت هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. أيوه هذه. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. قال تعالى ولا تنكحوا المشركين. الأولان خطاب للأزواج ولا تنكحوا لا تتزوجوا. الثانية للأولياء ولا تنكحوا لا تزوجوا المشركين. ودي على عمومها بإجماع العلماء. يعني على عمومها يعني تشمل يهودي والنصراني والمجوسي وكل أنواع من خالف ملة الإسلام وكل اللي فاتوا دول كلهم. لا يجوز أن تزوج المسلمة مشركا بأي نوع كان شركه. استثني أهل الكتاب من عموم المشركات في جواز أن يتزوج المسلم كتابية ولو كانت مشركة. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. على أمة مؤمنة يعني مملوكة. سبب نزول هذه الآية. قال مقاتل نزلت هذه الآية في أبي مرثد العنوي وقيل في مرثد ابن أبي مرثد واسمه كناز ابن حسين العنوي. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه. وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق. فجاءته فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية. قالت فتزوجني. قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه مسلم وهي مشركة. أظن أن الحديث لحد فنهاه عن التزوج بها حديث صحيح. وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ قال هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا عبد الله هي مؤمنة. قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل. يعني هذا الأمر فزع من أجل أنه لطمها. ناس النهاردة تضرب بتعور بعضها. يعني هو فزع من أنه لطم مملوكته ضربها على وشها بالألم. الأم تضرب العيال بالألم والأب يضرب مرته. الأب يضرب عياله بالألم والزوج يضرب زوجته بالألم والجزمة كمان ويضربوا الناس بعضهم بالجزمة صحيح. نسأل الله العافية. يقول شفت كلمة إيه ثم إنه فزع. يعني اتخض جامد جدا من أنه هو إيه لطمة وهي سوداء. وذلك إيه ولأمة مؤمنة. قال فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم. فأنزل الله ولا تنكحوا المشركات حتى. قال في المؤمن وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان. يعني بيعبدوا القرود مثلا يقول كل حاجة القرد شغال عليهم وعمالي هم رايحين قاعدين بركوا فيه فالقرد راح جاي ضربه على قفاه وهو ضارب واحد بالشلوت ويعني بيبرقوا فرحانين بقى من القرد ايه بلاد عجيبة وعقول يعني لا غابت وانتهت إلا أنهم يعني يحسنون دنياهم والعياذ بالله شيء عجيب والله. شوف التقليد بيقود للإنسان إلى إيه لما الناس تبقى شايفاه قرد يعني أنت أعلى منه البقرة الناس البقر بيعورهم يعني بيتبركوا بالبقر إزاي يتفرد الشباب على الطريق بالعشرات وبعدين يجيبوا البقر يروح جاي ايه معدي عليهم بحوافرهم بقى وبتاع لغاية ما يطلعوا متقطعين ظهورهم مقطعة ومزينين البقر يوم العيد كده بأنواع الزينات حاجة عجيبة الشكل. في واحد شاعر نفسه من النار في 14 نعوذ بالله. فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. قال والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت على أي دين كانت يعني ارتدت إلى دين اليهودية أو النصرانية الذي يباح في الأصل أن يكون المسلم يتزوج اليهودية أو النصرانية ولكن هي ليست يهودية أو نصرانية ابتداء وإنما ارتدت عن الإسلام فلا يحل نكاحها على أي دين كانت. قال زواج نساء أهل الكتاب ده مش في الممنوعات ده هو عشان متعلقة بالإيه بنكاح المشركة فعايز يبين إن هذا حكم خاص. قال يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب صح الذي يقول الحرة العفيفة الحرة فلا يجوز الأبى العفيفة فلا يجوز الزانية وهذا نادر جدا في نساء أهل الكتاب في الغرب اليوم فإن نسبة من تبقى على عذريتها بعد 15 يعني في حدود 10% أو أقل ويعني أكثرهن يرى ذلك عارا أن تبقى إلى هذا السن لم تمارس الجنس أما في بلدنا فيجوز لأن بس بالشرط ده برضو أن تكون حرة هم أحرار هن أحرار يعني والشرط أن تكون عفيفة يعني ما تكونش زانية عفة مقصود بها الزنا لقول الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك وصح عن ابن عمر بلا شك أنه حرم زواج النصرانية خصوصا التي تقول إن ربها عيسى ما هو أجاز النصرانية التي تقول أن عيسى رسول الله وتوحد الله ولكنها لا تؤمن بالقرآن ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام أو أجاز نكاح الإسرائيليات الأمة اليهودية يعني عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل النصرانية أو اليهودية فقال وحرم الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله وهو عبد من عباد الله صباح جبريل. إيه؟ هو بيتكلم على التي تقول أن ربها عيسى. قال القرطبي وقال النحاس: وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار. هذا القول قول كل من يعتد به. حجر قول ابن عمر يقول: ولا تعارض بين الآيتين، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب، لقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يقصدون بذلك اصطلاحا أن الاصطلاح الشرعي في لفظ المشرك هم من ليسوا كتابيين، والحقيقة أن الاصطلاح الشرعي في مواطن وفي مواطن، فإن الإجماع منعقد على أن قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل اليهود والنصارى، وكذلك قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا بإجماعهم يشمل اليهود والنصارى. والصحيح أن هذا لفظ عام، وما احتج به من الآية ليس صريحا في التفرقة، يعني قال العطف يقتضي المغايرة، إن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فبيقولوا بدون مش مشركين. المسألة دي على فكرة سبب الاختلاف في الاصطلاح وعدم معرفة مذاهب العلماء في هذا الباب في العموم والخصوص فيها، أدى إلى انحراف مخالف لإجماع أهل العلم اللي هم يقولوا أن أهل الكتاب دول مش كفار مش مشركين، يدخلوهم الجنة عشان إن الله لا يغفر أشرك به، يقول لك عباد الأوثان بس. طبعا ده كلام زي ما قلنا بالإجماع، أو اللي عايزين يحتجهم على جواز زواج المسلمة من اليهودي أو النصراني، كلام بتاع تونس الجديد ده. هذا الكلام باتفاق أهل العلم يشمل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، إنه يشمل اليهود والإيه والنصارى، لا نزاع في ذلك. وأهل أوروبا كلهم عارفين كده، معلوم من الدين بالضرورة. لما راح شيخ الأزهر قالوا له في البرلمان الألماني: أنتوا بتمنعوا من زواج المسلمة من غير المسلم، اشمعنى يعني أنتوا بتتجوزوا من غير المسلمين؟ فقال لهم كلام كويس، يعني إن المسلم بيعتقد نبوة سيدنا موسى وسيدنا عيسى، أما اليهودي والنصراني فلا يعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا كان هو الزوج سيكون يعني ذلك، إذا كان المسلم هو الزوج فذلك سيدعوه إلى احترامها ويعني عدم إكراهها، وأما إذا كان بالعكس، إذا كان الزوج هو الكافر وهو أعلى وهو أقوى، فإن ذلك يدفعها إلى الفتنة في الدين. فبنقول العطف يقتضي المغايرة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب غير المشركين، المغايرة تكون أيضا بأن هذا أشمل وأوسع، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، المشركين لفظ واسع يشمل أهل الكتاب وغيرهم، ده المغايرة كده حصلة، لأن ما يلزمش إن هو مغايرة من جميع الوجوه. لو قلت جميع الجالسين ينتبهون، وانتبه يا أحمد، يبقى إيه ده؟ هو أنت مش من ضمن الجالسين؟ من ضمن الجالسين، وأنت أيضا يا أحمد، علشان مش إن أنت مش جالس، بل أنت أكدت عليك، ذكرتك مرة أولانية وذكرتك إيه مرة تانية، مرة ضمن العموم ومرة تانية في مغيرة. في مغيرة إن أنا المجموع ده غيره هو لوحده، فصحت المغايرة، يبقى ليس هذا دليلا على أن هذا شيء آخر، أو أن الصفة ليست مولودة. لا، ممكن عطف خاص على عام، زي ما في عطف عام على خاص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح داخل في الإيمان، ده عطف إيه؟ خاص على عام. هنا إن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في منفكين حتى تأتيهم بينه، ده عطف عام على خاص، عطف عام على خاص. هذا الصحيح. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال دخلوا في الملائكة ودخلوا في الإيه؟ في الرسل، بل هم سبب نزول الآية، مش كده؟ كفر اليهود بسبب أنهم قالوا لن نؤمن لك لأن جبريل هو الذي يأتيك من الملائكة، وهذا وهو عدونا من الملائكة. فسبب نزول الآية لا يستحيل أن يخرج من كان سبب نزولها عن عمومه. من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. يبقى وجبريل وميكال دخلت في عموم الملائكة وفي عموم الرسل، فهذا عطف خاص على عين. يعني لم يكونوا منفكين عما هم عليه من الكفر حتى تأتيهم البينة رسول من الله، إنما دخل أكثرهم في الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بعثته كانوا قلة قليلة جدا هم الموحدون، وعامتهم مشركون. فلما دخل، لما جاء الإسلام، أهل الشام جميعهم دخلوا في الإسلام، عامتهم أكثر أهل الشام، وأكثر أهل مصر، أكثر أهل إفريقيا، وأكثر البلاد يعني آسيا وأوروبا، وكثير جدا بلاد الإمبراطورية البيزنطية، كثير جدا منهم دخل في الإسلام. قال ففرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضي المغايرة. ونقول المغايرة حاصلة بين خص وعام. قال وتزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية وأسلمت عنده، وتزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن. وسئل جابر بن عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص، زمن فتح القادسية، فتح فارس. كراهة الزواج منهن، والزواج بهن وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين أو يتولى أهل دينها. فإن كانت حربية فالكراهية أشد، لأنه يكثر سواد أهل الحرب، ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية. هو الصحيح عند الحنابلة أنه يحرم الزواج من اليهودية أو النصرانية، ولو دع يعني معاهدة، إذا كان في دار الكفر، إذا كان في دار الكفر. قال لأنهم يغلبونه على أولاده، حتى ولو دخل دار الكفر بأمان، أو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد فحصل التداخل بذلك، لا يجوز أن يتزوجها إلا في دار الإسلام. أما مسألة الحربية فهذا أمر آخر يعني. ومن يجوزون ذلك يقولون إذا دخل هو دارهم يدخل بأمان، وإذا دخلت هي دارنا تدخل بأمان منه، وإذا بقيت أكثر من سنة تحولت إلى ذمية، والذمية لا تدفع الجزية، لأن الجزية لا يدفعها إلا الذكور البالغون، لكن الوصف بقى أنها ذمية. ليه؟ لأنه ممكن تطلق منه، وهو تطلق منها أو يموت عنها، هنقول لها أنت حربية تؤسر تسبق؟ لا، لأنها دخلت بأمان وصارت بعد إقامتها سنة أصبحت إيه؟ ذمية. شو ليه؟ اللي بيحصل في أوروبا ده ينطبق عليه على مذهب المنع على مذهب الإمام أحمد. طبعا الجواز بقى اللي هو مش جواز إنما على ورق فقط ده هذا لا يجوز أصلا، لأن الزواج جدوه جد وهزله جد. دار الكفر التي يعلوها الكفار ويحكم فيها بغير الإسلام. علشان ما فيش عهد أمان أكتر من سنة، عشان كده تتحول ذمية، ده قول بعض أهل العلم، مش مجمع عليه المسائل دي. قال: ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية، فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال: لا تحل. وتلا قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال القرطبي: وسمع بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. نعم، الحربية يعني يعني من ليست معاهدة بأي نوع من الثلاثة، عهد الأمان أو عهد الذمة اللي بيدفعوا فيه الجزية، الرجالة بتوعهم بيدفعوا الجزية، أو عهد العهد المطلق غير محدد المدة الذي هو عهد جائز ليس بواجب. ده بأي نوع من هذا. الدول اللي بينها وبين البلاد الإسلامية معاهدات دبلوماسية وبتسمح بالدخول بالجوازات السفر، فده عهد بينهم وبينهم على تبادل حرية الدخول والخروج، أو دخل بتأشيرة يصبح عهدا بينه وبينه. نعم، اللي راح هناك لو حد جه من بره، ايه لو حد جه من بره سفر كده ودخل مصر الباسبور فهو بيدفع الضمان ده، يا عهد مطلق يا عهد امان. يا عهد مطلق اذا كان في علاقات دبلوماسيه وبتسمح بالدخول وبيدروش تاشيره او بيدروا تاشيره وغلط، يبقى عهد أمان. عهد مطلق يا إما عهد أمان إذا كان محدد المدة فقط وبيعطى لأفراد دون غيرهم. نعم، أهل الكتاب كفار من أهل الكتاب. وصف أهل الكتاب ده وصف، وكونوا كافر ولا مش كافر ده وصف تاني، يعني واحد أسود وطويل يقول لي هو أسود ولا طويل؟ هقول لك إيه؟ أسود وطويل، ده ما يلزمش، يعني كونه أسود ما يلزمش إنه هو إيه؟ مش طويل، ماشي كده؟ ده تقسيمة ودي تقسيمة. تقول لي أسود ولا أبيض؟ طويل ولا قصير؟ وليس يصلح إن أنت تقول لي إيه؟ أسود ولا طويل؟ فكونوا أهل كتاب ده وصف ان هو عنده ايمان بعيسى او بموسى، ولو غلا في عيسى عليه السلام ولو كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن، دول اسمهم اهل كتاب. ولو كان محرفا لا يتقال عليهم اهل كتاب زي ما ربنا وصفهم، وربنا فوصفهم وصف كتابهم فقال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فده وصف كتابيين في نفس الوقت، ممكن يبقى ايه؟ مؤمن ويبقى كافر. من المؤمن الكتابي ده اللي لسه ما وصلوش خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موحد، يؤمن بكل الرسل الذين جاءه خبرهم، ماشي كده؟ موحد ويؤمن بالرسل الذين بلغه خبرهم، ده مؤمن من اهل الكتاب. او لما جاله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. يعني لسه بيتوصف أنه من أهل الكتاب زي عبد الله بن سلام يوصف أنه إيه؟ من الذين آمنوا من أهل الكتاب. فيبقى وصف أهل الكتاب لا يمنع أنه يكون مؤمن ولا يمنع أنه يكون إيه؟ كافر. الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي كذب عيسى صلى الله عليه وسلم أو الذين قالوا ربنا عيسى أو الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم أو الذين قالوا الروح القدس إله، أي واحد أي حاجة من الحاجات دي، تكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم تجعله كافرا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية. نسبة إن هو عندهم كتاب التوراة والإنجيل ينتسبون إليه. أما المعاصرين من الأوروبيين الذين لا يرون إيمانا بكتاب ولا برسول وبالكثير خالص رحمكم الله يقولون بوجود الله، دول حيبوا أهل كتاب؟ لا، لأنهم لا يؤمنون بكتاب، شايفين إن هذه خرافات أساطير الأولين. عامة الأوروبيين لا دينيين، أقصى حاجة عندهم يؤمنوا بوجود الله، كتير منهم ملحدين لا يقرون بوجود الله. مش هم دول عشان ديارهم يعلوها علم عليه صليب إن دول بقوا إيه؟ بقوا أهل كتاب؟ لا، ما يلزمش. اللي يؤمن بعيسى ويؤمن بالإنجيل يبقى من أهل الكتاب، اللي يؤمن بموسى ويؤمن بالتوراة يبقى من أهل الكتاب. مين دول؟ الأوروبيين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا بأنبياء لا يحل الزواج ولا تحل الذبيحة، فضلا هم ما يذبحوش أصلا. فلسفة أهل الكتاب. فلسفة أهل الكتاب من خلوا بقى عبادة الشمس والكلام من ده ورجوع الكلام من ده، وفي نفس الوقت بيتكلموا في النقل اللي بيثبت نبوة عيسى وموسى ولو غلا فيهم ويثبت التوراة والإنجيل ويؤمن بهم ويؤمن بهما يبقى من أهل الكتاب، وكذا كتاب الزبور لداود. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.